بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم صنعاء للمهاجر بن أبي أمية رضي الله عنه وعكرمة بن أبي جهل على من هنالك، وكان سنة 11 للهجرة، السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كان باذان عاملا للفرس على اليمن، فأسلم وأسلمت اليمن، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان في يده حتى مات. وبعد وفاته جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه شهر واليا على صنعاء، وولى على بقية اليمن عمالا آخرين، وجعل معاذ بن جبل معلما ينتقل في كل ولاية ومخلاف من تلك المخاليف. وحدث قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قام رجل من عنس من مذحج اسمه الأسود العنسي، وكان كاهنا، فتنبأ وتابعه قوم من أعراب اليمن، فاشتد بهم ساعده واقتحم بهم بلاد نجران، فلم تلبث أن دانت له ودخل في أمره عوام مذحج وكثر سواده وأمر أمره، ثم قصد صنعاء فنازل عاملها شهرا وقتله وهزم الأبناء، وهم أبناء الفرس الذين كانوا يحكمون اليمن يسمون الأبناء، 25 ليلة من مخرجه. ثم تزوج بامرأة شهر بن باذان رضي الله عنه، وجعل أمره يستطير استطارة الحريق، وصار لا يميل إلى قوم إلا دخلوا في أمره أو صانعوه تقية وإبقاء على أنفسهم. فكتب عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بشأن الأسود وما يصنع، فأرسل عليه الصلاة والسلام كتابا إلى من بصنعاء من الأبناء يأمرهم فيه بالقيام على دينهم والنهوض إلى الحرب والعمل في أمر الأسود، إما غيلة وإما مصادمة، وأن يستعينوا بكل من رأوا عنده نجدة ودينا. فعمل القوم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم رأوا الأمر مستصعبا عليهم لأن الرجل قوي المراس. وبينما هم على هذه الحال إذ علموا بتغير الأسود على قيس بن عبد يغوث المرادي المذحجي رئيس جنده، وعرفوا أنه قد خبثت نيته فيه وأضمر الشر له، وأعلمه أن الوحي أتاه وقال له إن الملك يقول عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخل وصار في العز مثلك ما لم يل عدوك وحاول ملكك وأضمر الغدر لك، إنه يقول يا أسود يا أسود يا سوءه اقطف قنته وخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك أو قطف قنتك. قال قيس وأقسم به كذب، لأنت أعظم في نفسي وأجل عندي من أن أحدث نفسي بك. فقال الأسود أتكذب الملك؟ قد صدق الملك بالوحي وعرفت الآن أنك تائب. فانتهز الأبناء هذه الفرصة ودعوا قيسا إلى ما يرون من الفتك به، فلبى قيس بن عبد يغوث، ثم أفضوا إلى أزاد امرأة الأسود التي تزوجها بعد شهر بن باذان، أفضوا إليها بأمرهم، وقال من لقيها منهم يا ابنة العم قد عرفت بلاء قومك عند قتل زوجك، فهل عندك من ممالأة على الأسود وإخراجه وقتله؟ قالت نعم، والله ما خلق الله شخصا أبغض إلي منه، إنه لا يقوم لله على حق ولا ينتهي عن حرمة، فإذا عزمتم فآذنوني. ثم جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأبناء، ووصل كتابه إلى أهل نجران، فانحازوا إلى ناحية يريدون قتال الأسود، وكاتبوا من بصنعاء من الأبناء ليعينوا عليه، غير أن المؤتمرين بقتله من الأبناء عاجلوه فقتلوه في قصره ومالأتهم زوجته، وما طلع الفجر حتى أعلنوا أمرهم وفر أصحابه وجعلوا يترددون بين صنعاء ونجران، وذهب الخبر إلى المدينة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبموت الأسود ظن المسلمون في صنعاء وما حولها أن جو البلاد قد صفى، ولكن حين جاءهم خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى أشد مما كانوا عليه من الردة. فبعث أبو بكر إلى من بقي على إسلامه منهم يأمرهم بالثبات على أمرهم حتى توافيهم النجدات، ثم حدث أن قيس بن عبد يغوث المرادي رئيس جند الأسود والعامل على قتله هو أول من بادر إلى الردة، وكتب إلى المنهزمين من جند الأسود فاجتمعوا إليه وأراد أن يقتل رؤساء الأبناء، فصنع وليمة دعاهم إليها فلم يظفر في أحد منهم سوى داذويه، وامتنع فيروز رضي الله عنه بقبيلة خولان، فاستتب الأمر لقيس في صنعاء وغرب أبناء الأبناء، وانضم إليه عوام القبائل من حمير، ودان له الأمر واطمأن بصنعاء كما طمأن الأسود من قبل، وعرف فيروز ما أصاب بني قومه فاستنهض القبائل التي بقيت على إسلامها لينصروه، فأجابه بنو عقيل بن ربيعة وأجابته عك، وساروا يستنقذون عيال الأبناء، وخرج فيروز على رأسهم فنازل قيسا دون صنعاء وأجلاه عنها، فخرج هاربا في جنده إلى حيث انتهوا إلى المكان الذي كانوا فيه قبل مقتل الأسود. وفي أثناء ذلك وافى جيش المسلمين يقوده المهاجر بن أبي أمية المخزومي أخو أم سلمة، وجاء على إثره عكرمة بن أبي جهل بجنوده بعد أن انتهى من عمان ومهرة، وبتعاون الجيوش هزم الله المرتدين ومنح المسلمين أقفيتهم، وأسر قيس بن عبد يغوث وعمر بن معدي كرب والأشعث بن قيس، وكان قد ارتد وانضم. ولما جاء عمر وقيس أسيرين إلى أبي بكر أنب قيسا على عمله وحقن دمه، ووبخ عمرا بن معدي كرب على ما كان منه، وقال له: أما تستحي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور؟ لو نصرت هذا الدين لرفعك الله. فقال: لا جرم، لا أقبلن ولا أعود. ثم نصر الله به الدين فأطلقهما ورجع إلى قومهما مؤمنين، وبذلك انتهت فتنة صنعاء واليمن في عهد الصديق رضي الله عنه، فرضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.